الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الحافظ الإمام ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يمجد الله تعالى نفسه ويعظم شأنه لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه، فلا إله غيره سبحانه وتعالى. الذي أسرى بعبده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، ليلا أي في جنح الليل، من المسجد الحرام وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقصى وهو بيت المقدس الذي هو إلياء معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل، ولهذا جمعهم الله له كلهم فأمهم في محلتهم ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وقوله سبحانه وتعالى: الذي باركنا حوله، أي في الزروع والثمار، لنريه، أي رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، من آياتنا، أي الآيات العظام، كما قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قوله تعالى: إنه هو السميع البصير، أي السميع لأقوال عباده مؤمنهم وكافرهم ومصدقهم ومكذبهم البصير بهم، فيعطي كل ما يستحقه أو كلا ما يستحقه في الدنيا والآخرة. قلت: ثم روى الحافظ ابن كثير في تفسيره روايات الإسراء والمعراج كما في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنن والمسانيد، حتى قال: وحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون، وقد تواتر في حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وحذيفة وأبي أيوب وأبي أمامة وسمرة بن جندب وصهيب الرومي وأم هانئ وعائشة وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. وإنما ذكر ابن كثير ذلك لتكذيب الملحدين لأحاديث الإسراء وهو مجمع عليها. قال ابن كثير: قال موسى بن عقبة ابن عن الزهري قال: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة، وكذا قال عروة، وقال السدي بستة عشر شهرا. قال: الحق أنه عليه السلام أسري به يقظة من مكة إلى بيت المقدس راكبا البراق، فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب ودخله، فصلى في قبلة المسجد تحية المسجد ركعتين، ثم أتي بالمعراج وهو كالسدي سلم له درج يرقى فيه إلى السماء الدنيا ثم إلى بقية السماوات السبع، فتلقاه في كل سماء منها مقربوها، وسلم عليه الأنبياء عليهم السلام الذين في السماوات بحسب منزلة من منازلهم ودرجاتهم، حتى مر بموسى الكليم عليه السلام في السماء السادسة، وإبراهيم عليه السلام الخليل في السابعة، ثم جاوز منزلتهما صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى سائر الأنبياء، حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أي أقلام القدر بما هو كائن، ورأى سدرة المنتهى وغشيها من أمر الله ما غشيها، عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، وغشيتها الملائكة، ورأى جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى رفرفا أخضر سد الأفق أي جبريل، ورأى البيت المعمور وإبراهيم الخليل باني الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه، لأن الكعبة السماوية أي البيت المعمور يدخلها كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. فانظر إلى جلالة الملك ملك الملوك سبحانه وتعالى، وانظر إلى عظم البيت المعمور، 70,000 من الملائكة كل يوم لا يخرجون منه إلى يوم القيامة، وكل يوم 70,000. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وفرض عليه الصلوات 50، ثم خففها الله إلى 5 رحمة منه سبحانه وتعالى ولطفا بعباده. وفي هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها التي تركها عشرات الملايين من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها فرضت بعد السماوات السبع، ثم هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبياء فصلى بهم لما حانت الصلاة. واختلف الناس هل كان الإسراء ببدنه عليه السلام أم بروحه فقط، على قولين، والأكثرون من العلماء على أنه أسري ببدنه وروحه يقظة لا منام، وهذا الراجح بإذن الله تعالى. ولا ينكر أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قبل ذلك مناما ثم رآه بعده يقظة، لأنه كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل الصبح كما في صحيح البخاري. والدليل على هذا قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان كما نقول سبحان الله في كل أمر عظيم وله منزلة ومكان، فقال: فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام، ولو كان مناما لم يكن فيه شيء كبير، ولم يكن مستعظما ولا مستغربا، ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه، ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. لو كانت رؤيا الأمر انتهى، ولكن هو يقظة، يعني لو كان في الرؤيا مناما فهو أمر عادي وليس فيه معجزة. وأيضا فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد، وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، رواه البخاري. والبصر من آلات الذات للروح، روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عيسى وموسى، وكذلك في رواية أخرى في هذه الليلة يوسف وإدريس. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم وأوتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء أكلة الربا فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا بهرج ودخان وأصوات قلت ما هذا يا جبريل قال هذه الشياطين يحرفون على أعين بني آدم ألا يتفكرون في ملكوت السماوات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب. قال ابن كثير رواه أحمد وابن ماجه وسكت ابن كثير على الحديث. ثم روى ابن كثير ما رواه أحمد في سنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف فقال ما قال من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس. قال ابن كثير وإسناده صحيح. وأورد ابن كثير من الروايات عن البيهقي في كتابه دلائل النبوة ثم ذكر له ابن كثير شواهد لهذا الحديث وحسنه وهو حديث طويل. وفيه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصحابه أخبرنا عن ليلة أسري بك فيها قال قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآية إلى أن قال ثم مضيت هنيها فترة زمنية قليلة فإذا أنا بقوم مشافرهم كمشافر الإبل فتفتح على أفواههم ويلقمون من ذلك الجمر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ثم مضيت هنيها فإذا أنا بنساء يعلقن بثديهن فسمعتهن يضجد إلى الله عز وجل قلت من هؤلاء يا جبريل من هؤلاء الناس النساء قال هؤلاء الزناة من أمتك ثم مضيت هنيها فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقونه فيقال له كل كما كنت تأكل من لحم أخيك قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون فذكر صلى الله عليه وسلم يحيى وعيسى ويوسف وهارون ثم رأى الجنة وما فيها من نعيمها ثم أصبح يحدث قريش بما رأى فكذبوه فقال رجل منهم أنا أعلم ببيت المقدس فأخبرني كيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل فرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس من مقعده فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته بناؤه كذا وكذا أي قال رسول الله وهيئته كذا وكذا وقربه من الجبل كذا وكذا فقال الآخر صدقت فرجع إلى أصحابه من كفار قريش فقال صدق محمد صلى الله عليه وسلم انتهى كلام ابن كثير رضي الله عنه. هذا ما نقله ابن كثير من بعض روايات الإسراء وهي كثيرة. قلت ومن معاني الإسراء العلو والرفعة برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى سدرة المنتهى فخصه بالرسالة والنبوة ابتداء وجعل له مكانا عليا فوق كل الأنبياء والمرسلين ثم خصه بالقرآن وهو المعجزة الكبرى بما فيها من التعاليم العقدية والعبادية والأخلاقية والعلمية والقصص المليئة بالعبر والمواعظ كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال جل وعلا وإن إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكان كل ما حدث في الإسراء من كشف وإظهار ورؤية ما في السماوات العلى والتقاء رسولنا بالأنبياء وتقريب ذلك للمسلمين تقوية لليقين وبالله من رؤية الجنة والنار والثواب والعقاب والاجتهاد في الأعمال الصالحة وأعمال البر والخير والتقوى والتسابق في العبادات، لا سيما قيام كل هذه الأمور على الأسس العلمية الشرعية التي تفرق بين من يعلم ومن لا يعلم، وبين من يدرك الإدراك والبصيرة والجهل والعمى. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه الفهم والإدراك والوعي السليم وصحة التصور والبصيرة في الأمور الدينية والدنيوية ومعرفة الحلال من الحرام وما يجوز وما لا يجوز والسنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والعلم من الجهل. فمن استقامت عنده هذه الأمور فقد استقامت له الدنيا والدين. ولهذا قال تعالى في سورة الإسراء بعد هذا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أعدل وأعلى وأهدى إلى الصلاح والفلاح، وهذا مراد الله ورسوله من العباد، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد قال الله من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال أهل التفسير: يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته، وأنه أعلى وأعدل في العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أمورهم. وأن الله يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الفروض والواجبات والسنن المستحبة والمندوبات بما أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا الله تعالى. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة، على البشارة والنذارة. فقال بعدها: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحق بها النذار والإنذار والوعيد وهو ضد ذلك. ثم قال بعدها: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا إخبار عن كمال عدله سبحانه وتعالى، أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، يعني ما عمل من خير وشر وثواب وعقاب ووعيد ووعد وجنة ونار ورحمة وعذاب، يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. هذا من أعظم العدل والإنصاف. ويوم القيامة يخرج الله له كتابا فيه ما عمله حاضرا صغيره وكبيره. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى بعدها: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهداية كل أحد وضلاله لنفسه، ولا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، ثم يعاند الحجة ويجحدها. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. قلت وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. إنما كان من الإسراء والمعراج آيات بينات لمن ألقى السمع وهو شهيد. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء ينتقل من الأرض إلى سدرة المنتهى. وفي زماننا لما تصل المركبة الفضائية بعد شهور عدة إلى المريخ وهي خاوية ليس عليها أحد، تقوم الدنيا ولا تقعد، ويتحدثون عن التقدم العلمي الفريد. ولو تدبروا وتأملوا ليلة الإسراء لدخل في دين الله أفواجا. فديننا دين الإسلام العظيم، عظيم في ذاته، عظيم لأنه دين الله العظيم، ولأنه الدين الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نحتاج أن يخبرنا الغرب عن قوة ديننا، فإنه قوي في نفسه وذاته وفي معجزاته التي تقطع الشك باليقين. قال الله تعالى: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون ولا يعلمون. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها المسلمون، تدبروا كتاب الله، كتاب ربكم، فإنه كتاب عزيز لا يستفيد منه إلا من أراد الله به خير، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.